السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ متشابهات سورة آل عمران. بتبدأ السورة بألف لام ميم، طبعا زي ما احنا عارفين هي في ست سور بدأت بألف لام ميم: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. بعد كده عندنا الله لا إله إلا هو، برضو جت ست مرات: البقرة 255، آل عمران 2، النساء 87، طه 8، النمل 26. التغابن 13. والله عزيز ذو انتقام جت مرتين في القرآن: في آل عمران آية 4 والمائدة آية 95. في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء هنا المقصود بها تقدم لفظ الأرض على السماء، جت 4 مرات: آل عمران 5، يونس 61، إبراهيم 38، العنكبوت 22. لا يتذكر إلا أولو الألباب زي ما قلنا قبل كده جت مرتين: البقرة 269، آل عمران 7. إنما يتذكر أولو الألباب برضو جت مرتين: الرعد 19، الزمر 9. طبعا كل دي حاجات بنعيدها تاني. وبعدين جاءت منفردة: وليتذكر أولو الألباب، في إبراهيم 52. وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد آية 29. إن الله لا يخلف الميعاد، آل عمران 9، آل عمران 194. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا البقرة 6، البقرة 161، آل عمران 10، آل عمران 90، آل عمران 91، آل عمران 116، النساء 56، النساء 167، 168، المائدة 36، الأنفال 36، الحج 25، غافر 10، فصلت 41، محمد صلى الله عليه وسلم 32 و 34، البينة 6. يبقى لو جمعنا المواضع دي كلها هنلاقيهم 17 موضع. إن الذين كفروا قلناها قبل كده وأظن أنتم سجلنا في مصحفكم إن شاء الله: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، جت 3 مرات: آل عمران مرتين، 10، 116، والمجادلة 17. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب كدأب آل فرعون برضو جت 3 مرات: آل عمران 11، الأنفال 52، الأنفال 54. والله شديد العقاب مرتين: آل عمران 11، والأنفال 48. طيب إن الله شديد العقاب وحيدة في الأنفال آية 52. وبعدين وإن ربك لشديد العقاب برضو وحيدة في الرعد، وحيدة في الرعد آية 6. إن الله قوي شديد العقاب وحيدة في الأنفال، وإن ربك لشديد العقاب وحيدة في الرعد آية 6. إنه قوي شديد العقاب برضو جت في غافر فقط آية 12 وآية 22. معذرة، آية 22 فقط، آية 22 فقط مفيش 12. طيب قل للذين كفروا، قل الذي يبقى هي في غافر آية 22. كل الذين كفروا آل عمران 12 والأنفال 38. كل الذين كفروا مرتين: آل عمران 12 والأنفال 38. وبئس المهاد 3 مرات: آل عمران 12، آل عمران 197، الرعد 18. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار مرتين، آل عمران 12 والنور 44. زينا قلناها قبل كده، البقرة 212 وآل عمران 14. قل أو نبئكم، آل عمران 15، المائدة 60، الحج 72. والله بصير بالعباد جت مرتين في القرآن كله، والمرتين في آل عمران. والله بصير بالعباد آية 15 وآية 20، وجت مرة واحدة إن الله بصير بالعباد في غافر 44. غافر 44. الموضع اللي بعد كده، فاغفر لنا ذنوبنا آية 16، جت 3 مرات. فاغفر لنا ذنوبنا 16 في آل عمران، هي جت 3 مرات، وال3 مرات في آل عمران 16 و147 و193. ومن بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، جت في آل عمران 19 والشورى 14 والجاثية 17. وجاءت في يونس حتى جاءهم العلم آية 93. فإن الله سريع الحساب منفردة في آل عمران. وإن تولوا 4 مرات، البقرة 137، آل عمران 20، الأنفال 40، هود 3. إن الذين يكفرون جت مرتين، إن الذين كفروا 17، إن الذين يكفرون مرتين، مرة في آل عمران آية 21، ومرة في النساء 150. فبشرهم بعذاب أليم. آل عمران 21، التوبة 34، الانشقاق 24. أولئك الذين حبطت أعمالهم منفردة بالفاء، معذرة، منفردة بدون فاء في غيرها، يا إما بالفاء يا إما من غير الذين. جت في البقرة في 217 والتوبة 69. أولئك حبطت أعمالهم برضو بدون في الدنيا والآخرة في التوبة 17، وحبطت أعمالهم بدون أولئك وبدون في الدنيا والآخرة في المائدة 53 والأعراف 147. المائدة 53 دي في المائدة حبطت أعمالهم بدون ولا أولئك ولا في الدنيا والآخرة، يعني هي جت أولئك الذين حبطت أعمالهم، وجت أولئك حبطت أعمالهم من غير الدنيا والآخرة، وحبطت أعمالهم بدون ولا أولئك ولا الدنيا والآخرة في المائدة 53 والأعراف 147. وما لهم من ناصرين 3 مرات، وال3 مرات في آل عمران 22 و56 و91. ده 3 مرات في آل عمران، وخارج آل عمران يبقى بقية القرآن، مرة في الروم آية 29 وفي النحل آية 37. يبقى هي وما لهم من ناصرين جت 5 مرات في القرآن، 5 مرات في القرآن كله، 3 في آل عمران ومرتين خارج آل عمران في باقي القرآن. ألم ترى، طبعا احنا جمعناهم، ألم ترى هنا هنقول ألم ترى إلى الذين، بس ألم ترى في آل عمران 23، النساء 44، النساء 51. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. احنا في الشريط الثاني او في البقرة قلنا ألم ترى، هنا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني الآية كاملة على بعضها جت 3 مرات، في آل عمران 23، النساء 44، النساء 51. ثم يتولى فريق منهم، آل عمران 23، النور 47. طيب الموضوع اللي بعد كده، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما، في البقرة معدودات وفي آل عمران معدودة. معذرة أنا عكست، البقرة آية 80 أياما معدودة، آل عمران آية 24 أياما معدودات. فكيف إذا جت 4 مرات، فكيف إذا آل عمران 25، دي بداية الآية كده، فكيف إذا آل عمران 25، النساء 41، النساء 62، محمد صلى الله عليه وسلم 24. ثم توفى كل نفس مرتين، البقرة 281، آل عمران 161. إنك على كل شيء قدير، آل عمران 26، تحريم 8. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار منفردة بالتاء، في غيرها يولج. أولياء من دون المؤمنين، آل عمران 28، النساء 139، النساء 144. أولياء من دون المؤمنين، آل عمران 28، النساء 139، والنساء 144. وإلى الله المصير 3 مرات، آل عمران 28، النور 42، فاطر 18. طيب وجاءت إليه المصير برضو 3 مرات، المائدة 18، الشورى 15، التغابن 3. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، المائدة 97، الحشرات 16. خلي بالنا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، تمام. طيب جاءت بقى يعلم ما في السماوات والأرض مرتين، في العنكبوت 52، وفي التغابن 4. طيب يعلم ما في السماء والأرض، تقدم السماء على الأرض، في الحج 70. قل إن تخفوا ما في صدوركم، قلناها برضو قبل كده، البقرة 228، طبعا هي مختلفة، التشابه يعني إيه في بعض الكلمات. البقرة 284، آل عمران 29، الأحزاب 54. كل نفس ما عملت، آل عمران 30، الزمر 70. والله رؤوف بالعباد مرتين، البقرة 207، آل عمران 30. ويغفر لكم ذنوبكم، آل عمران 31، الأحزاب 71، الصف 12. يغفر لكم من ذنوبكم، إبراهيم 10، الأحقاف 31، نوح 4. الموضوع اللي بعد كده، قل أطيعوا الله والرسول، سواء فيها قل أو بدون قل، كلها آل عمران 32، قل أطيعوا الله والرسول، آل عمران 132، وأطيعوا الله والرسول. ده آية، ده 32 و 123، 132، 132 و 132. والله سميع عليم 8 مرات في القرآن، والله سميع عليم مرتين في القرآن، معذرة، 8 مرات في القرآن، منهم مرتين في آل عمران. البقرة 224، البقرة 256، آل عمران 34، وآل عمران 121، والتوبة 98، والتوبة 103، والنور 21، والنور 60. يعني احنا كده لو بصينا هنلاقي والله سميع عليم مرتين في البقرة، مرتين في آل عمران، مرتين في التوبة، مرتين في النور. إنك أنت السميع العليم برضو جت مرتين، مرة في البقرة 127، ومرة في آل عمران 35. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب منفردة. في غيرها بقى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في البقرة يعني هي جت في آل عمران منفردة 37، منفردة. في البقرة 212، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي النور 38. تمام. آية 40، قال ربي أنى يكون لي غلام، متشابهة مع سورة مريم آية 8. قال ربي أنى يكون لي غلام، في البقرة في آل عمران 40 ومريم 8. قال ربي اجعل لي آية، آل عمران 41 مريم 10. بالعشي والإبكار، آل عمران 41 غافر 55. ذلك من أنباء الغيب، آل عمران 44 يوسف 102 وهود 49. ذلك من أنباء الغيب، آل عمران 44 يوسف 102 هود 49. وجاءت منفردة بلفظ ذلك من أنباء القرى في هود آية 100. هود آية 100. آية 45، المسيح عيسى ابن مريم، جت 3 مرات، عيسى ابن مريم. آل عمران 45، النساء 157، النساء 175. في مواضع تانية كانت ذكرت المسيح ابن مريم على طول. المائدة 72 والتوبة 31. قالت ربي أنى يكون لي ولد، منفردة بلفظ ولد، في بقية القرآن غلام. آية 47 دي منفردة. إذا قضى أمرا فإنما، البقرة 117، آل عمران 47، مريم 35، وغافر 68. إني أخلق لكم من الطين، أخلق لكم من الطير، آل عمران 49 والمائدة 110. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، البقرة 248 وآل عمران 49. في مواضع تانية إن في ذلك لآية للمؤمنين، الحجر 77 والعنكبوت 44. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، النمل 86، الروم 37، الزمر 52. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، آية 51 في آل عمران، مريم 36، الزخرف 64. واشهد بأنا مسلمون، آل عمران 52، آل عمران 64، وجاءت منفردة بأننا مسلمون في المائدة 111. 111. فاكتبنا مع الشاهدين، آل عمران 53، المائدة 83. ومكروا ومكر، آل عمران 54، النمل 50، نوح 22. فأحكم بينكم منفردة، فأحكم بينكم منفردة، لأن في غيرها فأنبئكم. جت في العنكبوت فأنبئكم، آية 6، لقمان 15. فأما الذين كفروا منفردة، فأما بالفاء منفردة في غيرها، وأما الذين كفروا في الروم 16 والجاثية 31. وأما الذين آمنوا منفردة في غيرها، فأما الذين آمنوا بداية آية، في النساء 173، في الروم 15، الجاثية 30. فيوفيهم أجورهم منفردة، فيوفيهم أجورهم منفردة في غيرها ويزيدهم من فضله، النساء 173، فاطر 30. والله لا يحب الظالمين، جت مرتين، والمرتين في آل عمران 57 و140. فلا تكن من الممترين منفردة، لأن في غيرها فلا تكونن من الممترين. لعنة الله على منفردة بالتاء المبسوطة، لعنة الله منفردة بالتاء المبسوطة في البقرة في غيرها بالتاء المربوطة، في البقرة 89 والأعراف 44 وهود 18. فمن حاجك فيه، آل عمران 20 وآل عمران 61. طبعا لعنة بالتاء المبسوطة في آية 61 في آل عمران، آية 61. طيب، فإن تولوا في بداية آية التوبة، آل عمران 63، التوبة 129، هود 57، النحل 82، الأنبياء 109. قل يا أهل الكتاب جت 6 مرات، 3 في آل عمران و3 في المائدة. آل عمران 64، آل عمران 98، آل عمران 99، المائدة 59، المائدة 68، المائدة 77. ها أنتم هؤلاء 3 مرات، آل عمران 66، النساء 109، محمد صلى الله عليه وسلم 38. ثم أنتم هؤلاء في البقرة 85، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، البقرة 216، البقرة 232، آل عمران 66، النور 19، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون في النحل 74، وما كان من المشركين جت 5 مرات، وما كان من المشركين، البقرة 135، آل عمران 67، وآل عمران 95، الأنعام 161، النحل 133. طيب، حنيفة مسلمة جاءت منفردة في آل عمران بمسلمة، آية 67، والله ولي، آل عمران 68، والله ولي المؤمنين، في الجاثية 13، والله ولي المتقين. ود الطائفة هي في البقرة ود كثير آية 109، وفي آل عمران ود الطا آية 69، وأنتم تشهدون، البقرة 84، آل عمران 70. هيجيلنا بعد كده يا أهل الكتاب برضو جت 6 مرات، كل دي مراجعة ليكم، آل عمران 65، آل عمران 70، آل عمران 71، المائدة 15، النساء 171، والمائدة 19. الهدى هدى الله منفردة، قل إن الهدى هدى الله منفردة، لأن في غيرها إيه؟ قل إن هدى الله هو الهدى، في البقرة 120 والأنعام 171. والله واسع عليم 6 مرات، البقرة 247، البقرة 261، البقرة 268، طيب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اه لا ده معذرة، قل ان هدى الله هو الهدى، والله واسع عليم. احنا قلنا البقرة 247 والبقرة 261 و268. ما كان لبشر، آل عمران 79، الشورى 51، الكتاب والحكم والنبوة، آل عمران 79، الأنعام 89، الجاثية 16. وإذ أخذ الله ميثاق، طبعا دي مواثيق آل عمران، آية 81 و187، أفغير، آل عمران 83، الأنعام 114، النحل 52، الزمر 64. وإليه يرجعون منفردة في غيرها ترجعون، وإليه يرجعون آية 83 منفردة، منفردة. تمام، قل آمنا، طبعا هي متشابهة مع البقرة، بس في البقرة قولوا آمنا آية 84 بتخش مع البقرة 136. وجاءهم البينات، أي تعتبر برضو منفردة لأن في غيرها جاءت وجاءتهم البينات، اللي هي إيه، آية 105، بعد ما جاءهم البينات، آل عمران 86، وجاءهم البينات، في غيرها جاءتهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، البقرة 258، آل عمران 86، التوبة 19، التوبة 109، الصف 7، الجمعة 5. أولئك عليهم لعنة الله، البقرة 161، آل عمران 87. أولئك جزاؤهم، آل عمران 87 وآل عمران 136، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، البقرة 162 وآل عمران 88. طيب، ولا هم ينظرون لوحدها، البقرة 162، آل عمران 88، النحل 85، الأنبياء 40، السجدة 30. إلا الذين تابوا من بعد ذلك مرتين، آل عمران 89، النور 5. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، آل عمران 90، النساء 137. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، البقرة 161، آل عمران 91. وما تنفقوا من شيء، آل عمران 92، الأنفال 60، سبأ 39. وما كان من المشركين 5 مرات، البقرة 135، آل عمران 67، آل عمران 95، الأنعام 161، النحل 63. قلناها قبل كده، وإن آل عمران منفردة بمسلمة، بقيتها حنيفة. للذي ببكة، آل عمران 96، الفتح 24. طبعا في الفتح مكة، وفي آل عمران بكة. قل يا أهل الكتاب، قلناها قبل كده، هنعيدها عشان التأكيد. آل عمران 64، آل عمران 98، آل عمران 99، المائدة 59، المائدة 68، المائدة 77. تصدون عن سبيل الله من آمن، آل عمران 99، الأعراف 86. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، آل عمران 100، وآل عمران 149. وما الله بغافل عما تعملون، البقرة 74، البقرة 85، البقرة 140، البقرة 149، آل عمران 99. وطبعا ايه كده، خلصنا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.